الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تحريم الكبر والإعجاب أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. قوله العز إزاري عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي. لعله هنا فيه نقص في النسخة أو في الطباعة، يعني هذا حديث قدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أو قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي. والعز معروف، والإزار معروف، والرداء معروف، والكبرياء تحدثنا عنه في الليالي السابقة. والمقصود من هذا العز إزاري والكبرياء ردائي أن ذلك مما يختص بالله تبارك وتعالى، والرداء والإزار كل ذلك مما يختص بصاحبه وليس لأحد أن يشاركه فيه كما هو معلوم. فيفهم من هذا أن العز والكبرياء أن ذلك مما يختص به تبارك وتعالى، أما الكبرياء فلا يكون لأحد من المخلوقين، لا قليله ولا كثيره، فهو لا يصلح المخلوق، لأن المخلوق إنما يصلح له العبودية والتذلل، وكلما ازداد عبودية كلما كان ذلك رفعة في حقه. وأما ما يتعلق بالعز فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فتكون العزة العزة لله جميعا، وهذه العزة التي تكون لله جميعا يعز بها من يشاء من عباده، فكلما كان العبد أكثر قربا من الله جل جلاله كلما كان ذلك أعظم وأوفر وأكثر في عزته. فالعزة الحقيقية إنما تكون بتحقيق العبودية، بتحقيق العبودية. ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الإيمان في وصف من يحبهم ويحبونه، قال: أعزة على الكافرين. فهذا العز على الكفار، على أهل الظلم والفجور وما أشبه ذلك، هو وصف كمال، لأن ذلك بحق. والمؤمن يكون له من العزة بقدر ما يكون له من الطاعة والتخلص من الذنوب. وكلما ارتكس العبد ونزل وهبط بترك المأمور أو بفعل المحظور كلما كان ذلك نقصا في عزته. وبهذا نعلم أن العزة التي تكون من المخلوق التي تكون للمخلوقين إنما هي من الله، وتكون بحسب أحوالهم وأعمالهم من جهة الكمال، من جهة الكمال والنقص. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة، والحلة هي الثوب الذي له ظاهر وباطن، يعني كما يقال له شيء من الظاهر وله شيء مبطن به. قال: يمشي في حلة تعجبه نفسه، تعجبه نفسه، يعني أنه قد نظر إلى نفسه وأصابه الزهو والتعاظم والإعجاب، وفي بعض الروايات أعجبته لمته، وهي الشعر الذي فيه بعض الطول ربما يصل إلى الأذنين أو يزيد قليلا، يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، مرجل رأسه يعني ممشط لشعره، يختال في مشيته، يعني يمشي مشية فيها خيلاء، والخيلاء معروف مشية تدل على تكبر وعلو وترفع وإعجاب وزهو، يختال في مشيته، إذ خسف الله به يعني الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه، يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني بمعنى أنه يهبط فيها في كل يوم زيادة عن اليوم الذي قبله، فهو في هبوط ونزول مستمر يتجلجل. ومثل هذا التكرار في الحروف، مثل زلزلة وجلجلة وصلصلة وما شابه، كل ذلك يدل على حركة. الزلزلة حركة في الأرض، جلجلة تقول مثلا الجرس، صلصلة وهكذا تقول يتجلجل، أو تقول مثلا فهو يتزلزل، أو تقول بمعنى يدل على حركة. يتجلجل بمعنى أنه يهبط حينا بعد حين، لا يزال في هبوط ونزول. ونحن نعرف أن الأراضين سبع، نعم، فهو يهبط بها إلى يوم القيامة. هل هو حي أو غير حي؟ هذا لا يدل عليه الحديث، يعني الحديث لا يدل على أنه حي، ولذلك بعض الناس لربما يلغز بهذه المسألة فيقول رجل، نعم، من أهل الدنيا لا يزال حيا في باطن الأرض، من هو؟ فيقول هذا الذي خسف به. لكن الحديث لا يدل على أنه باقي على قيد الحياة، لكنه يفهم منه أن هذا الإنسان بقيت جثته فهو يتجلجل، يعني لم يتحلل، والله على كل شيء قدير. يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. على كل حال هذا يدل على عظم خطر الكبر والخيلاء أن صار إلى هذه الحال في الدنيا، والجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيدل على أن الكبر من أعظم الذنوب والكبائر. وعلى كل حال يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى نفسه وأن ينظر، وكذلك أيضا العقوبات التي تحصل للإنسان للناس في هذه الحياة الدنيا. هذا رجل خسف به، والله أخبرنا أنه خسف بقارون أيضا وبداره، نعم، ولربما يخسف بأمة بكاملها كما فعل الله عز وجل بقوم لوط، وهي عدة قرى، والمؤتفكة والمؤتفكات. فالمؤتفكة هذا جنس يشمل القرى التي كانت لهم، والمؤتفكات باعتبار أنها كانت أكثر من قرية، فرفعت ثم قلبت ثم أتبعت بالحجارة، فخسف بهؤلاء بسبب جريمتهم وجنايتهم، ولا يزال يوجد في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خسف ومسخ. وللأسف صار كثير ممن يشاهد هذه الأشياء أو يسمع عنها أو يكتب عنها أو يتكلم عنها لربما يفسر ذلك بأمور بعيدة عن مراد الله تبارك وتعالى وعما يدعو إلى الاعتبار. ثم ذكر الحديث الأخير، وهو حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، والحديث فيه على كل حال رجل ضعيف في إسناده. والمقصود بقوله لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يذهب بنفسه حتى يكتب بالجبارين، يذهب بنفسه بمعنى أنه يستمر في طلب العلو والرفعة والمنزلة والحظوة في قلوب الخلق والترفع في الأرض وما أشبه ذلك، يذهب بنفسه، فهو مستمر على طلب العلو والرفعة في الأرض، دائما يطلب ذلك. والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفرق بين علو الهمة حيث يطلب الإنسان معالي الأمور دائما، وبين طلب العلو. وللأسف صار الناس في كثير من الأحيان في تربيتهم وفي ممارساتهم، إذا نظرت إلى ما يصدر عن الكثيرين فإنه يدخل في هذا الباب، طلب العلو، يبحث عن الولايات والمناصب والرفعة من أجل أن يحصل رئاسة ويحصل، فيكون ذلك مقصودا لذاته عند الكثيرين، ويعتبر أن هذه حظوة وأنها من المكاسب العظيمة التي يجب أن يسعى لها وأن يحافظ عليها إذا حصلت له، فيرى أن ذلك من قبيل التشريف والحظ الذي الحظ السعيد الذي يحصل له، ما علم أن هذه الأمور إذا حصلت فهي زيادة في الأمانة والمسؤولية، وأن الله يسأله عن ذلك كله فيعظم حسابه، وينبغي أن يكثر عمله وجده وسعيه في القيام بما يجب عليه. على كل حال قال هنا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. وعرفنا أن الجبارين المقصود بالجبار هو الذي يقهر غيره بغير حق ويعلو على الناس بغير حق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.